هذا سائل يسأل عن حديث ساقه بإسناده، يقول: حدثني أبو جعفر الأدمي قال: حدثنا أبو اليمان عن أبي بكر بن أبي مريم عن دمرة بن حبيب وراشد بن سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انبسطوا في النفقة في شهر رمضان، فإن النفقة فيه كالنفقة في سبيل الله. يقول: هل يصح هذا الحديث؟ أحسن الله إليك. نعم، هذا رواه ابن أبي الدنيا في فضائل شهر رمضان رواية أبي بكر بن أبي مريم عن ضمر حبيب عن وراشد بن سعد، وهو مرسل، وهو مرسل، والحديث لا يصح، فيه علتان: أبو بكر بن أبي مريم مروزي الغساني هذا ضعيف، وكذلك هو مرسل الحديث، الحديث لا يصح بهذا كما تقدم. لكن ما يتعلق بالانبساط بالنفقة في مواسم الخير أمر مطلوب، فالإنسان حينما ينبسط في النفقة في مواسم الخير، وأعظم الانبساط في بذلها في أبواب الخير، في أبواب الخير، لكن ليس معنى ذلك الإسراف، إنما في مواسم الخير يجتهد الإنسان في بذل النفقة عند الحاجة، وبذل النفقة للمحتاجين والمساكين ونحو ذلك، فيحمل النفقة فيما ينفقه الإنسان، فهذا أمر مطلوب لأنه من مواسم الخير. لكن خصوص هذا الخبر لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن أمر الصدقة مشروع في كل وقت لمن في أبواب الخير والبر. نعم، أحسن الله.